أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إِنَّ فلا يحزنك قولهم إن قال أن يحيي العظام وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا Oh! فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن تعيّنا.

العظيم حسستنا بالجنة ونعيمها يا شيخ. الله الله فرحة الكتاب بقى تاني. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم.